منرضاش يخاصم القمر السماء منرضاش تدوس البشر بعضها منرضاش يموت جوا قلب نداه منرضاش تهاجر الجذور أرضها منرضاش قلبي جوا يغني جراس تدق صرخة ميلاد تموت حتى مني الجراس بتعلي النهاية بشر من العباد دي الحكمة قتلتني وحيتني وخلتني أغوص في قلب السر قلب الكون قبل الطوفان ما يجي خلتني أخاف عليك يا مصر وأحكيلك على المكنون مين اللي عاجل فينا مين مجنون مين اللي مدبوح من الألم مين اللي ظالم فينا مين مظلوم مين اللي ما يعرفش غير كلمة نعم مين اللي محميلك خضاء الفلاحين غلابة مين اللي محميلك عمار عمالك الطيابة مين اللي بيبيع الضمير ويشتري ويشتري به الضمار مين هو صاحب المسألة والمشكلة والحكاية والقلم رأيت كل شيء وتعبت على الحقيقة قابلت في الطريق عيون كتير بريئة أعرف بشر عرفوني لا لا ما عرفوني جبلوني وقبلتهم بمد إيدي لك طب ليه ما تقبلنيش لا يهمني اسمك لا يهمني عنوانك لا يهمني لونك ولا بلادك مكانك يهمني الإنسان ولو ملوش عنوان يا ناس يا ناس هي دي الحدوتة يا ناس يا ناس هي دي الحدوتة حدوتة مصرية حدوتة مصرية حدوتة مصرية